بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعله شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعاً بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، يستمر درسنا في قراءة كتاب مناقب الأئمة الأربعة لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمة الله عليه. وقد كان حديثنا بالأمس في مقدمة قراءة هذا الكتاب التنويه بشأن هذا الفن ومضمون هذا العلم الذي أظهر لنا أن الحاجة إليه ملحة، إذ لهذا العلم وهذا الفن أثره في تحريك الهمم وتحفيزها نحو الجد والإنجاز والعمل، وما له من أثر واضح في تفعيل طاقة الإنسان نحو الإنجاز في زمن المهلة والامتحان وهي هذه الدنيا. وتبين أن هذا الفن من العلوم، وهو ذكر مناقب العلماء وأهل الفضل من الصالحين من سلف هذه الأمة والخيرة منها. وتبين أن هذا العلم تأصيله فهو امتداد لما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، إذ نجد في القرآن أن الرب جل جلاله ذكر قصص الأنبياء وجعل فيها العبرة والعظة، وكانت هذه العبرة والعظة والإفادة ذكر ربنا عز وجل أن في ذلك فائدة وعبرة وعظة يجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل له بعد ذكر خبر أولئك المصطفين من الأنبياء، قال له: فبهداه مقتدي. فكان هذا تأصيلا يذكره العلماء عند ذكر هذا الفن. وتبين لنا أن لدراسة هذا العلم فوائد كبرى، وذكرنا في المقدمة بعض هذه الكليات، والتي من أولها أننا نعرف ما بذله أهل العلم من الجد والتضحية في حفظ هذا العلم ثم نقله إلى من بعدهم، وأيضا نعرف من خلال هذا العلم مكانة أولئك العلماء، فنجعل لهم المكانة اللائقة بهم من الاحترام والتقدير والترحم عليهم إذا ما ذكروا. ونجد أيضا عندما نقف مع هذا الفن من فنون العلم نجد أنه يربي في نفوسنا هذه المسؤولية وحمل الأمانة نحو هذا العلم. فها هم الذين سبقوا بذلوا وضحوا ثم كانت الثمرة أن وصل إلينا هذا العلم غضا طريا، وأن وصل إلينا كلام الله عز وجل الذي تضمنه هذا القرآن العظيم، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي احتوته هذه السنة الشريفة. نجد أن هذا العلم وصل إلينا نقيا كما نزل القرآن من السماء، وكما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السنة المطهرة. فإن هذا الأمر كم له أثر في رفع المسؤولية نحو هذه الأمانة ونحو هذه الوديعة الغالية، وأن من سبق قد أدوا مهمتهم، وأن الأمر مستمر في حمل هذه الأمانة. ثم تعرضنا بعد ذلك ونحن نقرأ كلام هذا الإمام العلم، الإمام الذي برع في فنون متعددة من علوم الشريعة، فكان له السبق في عدد من العلوم، فكانت إمامته رحمة الله عليه في الفقه وفي القراءات وفي التفسير وفي الحديث وفي علم الرجال، ثم أيضا في اللغة العربية، فنجد تلك المكانة. ثم نجد أثر هذا العلم ونحن نقرأ تلك الكلمات التي نظمها في هذا الكتاب النافع المفيد، فرأينا كيف كان أثر العلم، كيف كانت البداية، وهو يبدأ بالحمد والثناء، ثم بعد ذلك لما كان الكتاب يتضمن مناقب العلماء فناسب أن تكون بداية كتابه ذكر لمكانة الإنسان وذكر البرهان العظيم الذي هو برهان الخالقية للرب سبحانه وتعالى ووحدانيته جل جلاله وأنه المستحق أن يعبد. فكانت البداية بذكر برهان الخلق، ثم ذكر من الخلق خلق الإنسان، إلى غير ذلك من الأمور التي مرت علينا في درسنا الماضي. ثم ابتدأ بعد ذلك ذكر تراجم الأئمة الأربعة ليذكر مناقبهم، وابتدأ بالإمام أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليه، وعلل وبين طريقته في ترتيب ذكر هذه المناقب، وأنه ابتدأها بحسب تاريخ الولادة لكل إمام، فابتدأ بالمتقدم ولادة. ولكن كما قلنا أيضا لما بين في مقدمته أن التقدم بين الناس وفق ميزان رب الأرباب سبحانه وتعالى مرده إلى العلم والتقوى، إلى الاتباع والتأسي، وأن قمة الاتباع إنما يكون باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك جاء بهذه اللطيفة، فعندما ابتدأ بترتيب التراجم وأنها بحسب الولادة، فذكر هذه اللطيفة، وأنه أيضا مع هذا الأمر الذي تقبله النفوس في الترتيب، إلا أنه أيضا له دلالة أخرى، وهو أن المتقدم ولادة سوف يكون أقرب إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرب من ذلك الزمن إذا ما نظر الإنسان إليه بهذا الاعتبار فهو شرف وتشريف، وهو مدعاة أيضا إلى أن يكون أقرب إلى الزمن الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه القدوة والأسوة للناس. ونحن نبدأ في قراءة سيرة الإمام الأول من الأئمة الأربعة. أريد أيضا هنا الآن أن نذكر عددا من الفوائد ذات الأثر وذات الاعتبار والتي ينبغي لطالب العلم وهو يقرأ تراجم العلماء أن يستحضرها حتى تكون القراءة نافعة له وذات أثر في بناء نفسه وإصلاحها. فإن الاطلاع والوقوف على سير العلماء ليس المقصود منه فقط مجرد المعرفة، وإنما هناك ما هو أعظم، فإن لذلك أثرا في تهذيب النفوس وتقويمها وفي إصلاح منهج التلقي عند هذا الإنسان. فسوف نجد ونحن نقف مع طريقة الإمام ابن عبد الهادي في ذكر التراجم هذه الفوائد الكبرى، وسوف نلمحها وهو يعرض لذكر أقوال العلماء في ترجمة ذلك الإمام. فسوف نجد إذا ما قرأنا سيرة هؤلاء الأئمة أن الإمام ابن عبد الهادي وكأنه يريد أن يقول لهذه الأمة ولطلبة العلم خصوصا ولعموم المسلمين، وهو أن هؤلاء الأئمة قد التقوا في ماذا؟ في أصل عظيم، وهو أنهم اتفقوا على وحدة مصدر التلقي. وحدة مصدر التلقي، الرجوع إلى الوحي كتابا وسنة. وأي جامع أعظم من هذا الجامع عندما يكون الالتقاء في مصدر التلقي، وأنه هو المصدر الأوحد في التلقي والطريق الذي من خلاله يسلك الإنسان طريقه لعبادة الله سبحانه وتعالى. فسوف نجد هذا أمرا ظاهرا في هذه التراجم، سوف نلمسه وسوف نراه وننبه له. فإذا هذه قضية أولى أساس سوف نلمسها. ولذلك سبحان الله، إذا كان هؤلاء الأئمة التقوا على هذا الأصل، فلماذا يكون النزاع والشقاق بين من اقتفى أثرهم واتبع أقوالهم، ثم بعد ذلك نرى ونسمع ما قد يكون من الفرقة بين أهل الإسلام؟ فإذا هذه الطريقة الصحيحة السليمة في عرض التراجم التي تؤسس للتلاقي والاجتماع لا للتنازع والافتراق، والتي تؤصل على أن هذه الأمة أمة واحدة، وأن علماء الأمة وأئمة هذه الأمة المباركين إنما كان دورهم فعلا تحقيق هذا الاجتماع والائتلاف، كيف لا؟ والأصل الذي انطلقوا منه واحد، وهو أن مصدر التلقي واحد وهو الوحي. أيضا عندما يأتي بعد ذلك، بعد هذا التصور النظري، عندما يأتي إلى ميدان العمل، فإننا نجد ذاك الالتقاء أيضا في ميدان العمل، وليس الالتقاء فقط في مجرد المعرفة النظرية، بل حتى في ميدان العمل. وهنا يتفنن ابن عبد الهادي رحمة الله عليه في ذكر التراجم التي تبين أن ذاك التلاقي وذاك التواصل بين العلماء ليس فقط في ميدان عمل واحد، بل نجده في أنواع العلوم الشرعية كلها، في ميادين الشريعة كلها. فلذلك سوف نجد أن الالتقاء بينهم في ميدان العبادات والشعائر التعبدية، حيث نرى تلك المحافظة على الشعائر التعبدية أداءً صلاة ثم التسابق في النوافل في هذا الباب، فسوف نجد أن هذا خط التقاء بين هؤلاء الأئمة. وعندما ننظر ثانيا إلى ميدان الأخلاق، سواء فيما يتعلق في الأخلاق التي يتقوم بها حركة الفرد أو ما تقوم بها العلاقة الصحيحة بين العبد وربه، أو ما تتقوم به العلاقة بين العبد والناس، فسوف نجد ذاك التلاقي بين الأئمة، وهو السعي الجاد للتخلق بأحسن الأخلاق، فإذا بهم أحسن الناس خلقا ذاتيا، وإذا بهم أعلى الناس ومن أكثر الناس اجتهادا في تحصيل التقوى التي تحسن بها العلاقة بين العبد وربه عز وجل. ثم نجدهم إذا بهم كل منهم يتحلى بالأخلاق الحسنة التي تجعل تعامله مع عموم الناس تعاملا حسنا. ثم إذا انتقلنا إلى ميدان ثالث، وهو ميدان المعاملات، فإذا بنا نجد عندما يتعامل هؤلاء مع عامة الناس، فنجد سبحان الله معاني الأخوة الصادقة، معاني الرحمة والشفقة بالناس، معاني النصح للناس، إذن هذه معاني سوف نجدها ماثلة أمامنا عندما نقرأ هذه المناقب، لنتعلم أن هذا خط التقاء بين هؤلاء الأئمة. ثم إذا ما انتقلنا إلى تعامل العلماء فيما بينهم مع بعضهم البعض، فنجد سبحان الله أولا أدب الاحترام والتقدير فيما بينهم، وليست قضية الثلب والإسقاط، وإنما قضية الاحترام، فإننا سوف نجد ذلك أمامنا. فإذا بنا سوف نجد ثناء الإمام الشافعي رحمة الله عليه على أبي حنيفة رحمة الله عليه، ونجد ثناء الإمام أحمد على الإمام الشافعي، وثناء الإمام الشافعي على الإمام أحمد. إذن هذا الاحترام المتبادل بين هؤلاء الأئمة، فيتعجب الإنسان بعد ذلك لماذا يفترق من يتبعهم في فتاواهم. ثم نجد سبحان الله الإنصاف، الإنصاف عندما يذكر أحدهم الآخر ولو في مسألة خالفه فيها، ولو رأى أنه أخطأ، نجد كيف الإنصاف والتعبير عن ذلك الأمر، ولا يعني أن الإنسان أخطأ بأن تسقط كل حسناته وأن يخرج من دائرة المدح إلى دائرة الذم المطلق، وهذا أمر ينافي الإنصاف. فعندما يقرأ الإنسان هذه المعالم يجد هذه المعاني، فكم نجد أننا بحاجة إلى أن نتأدب بهذا الأدب العظيم. ثم نجد بعد ذلك أعلى وأرقى الصفات والأخلاق التي ينبغي أن تتحلى بها هذه الأمة والعلماء على وجه الخصوص، خلق الاتحاد. عندما يعلم الإنسان أن نجاح الآخر من أهل الإسلام نجاحا له، وأن صلاحه صلاح له، فإننا نجد هذا الأمر ظاهرا واضحا في تعامل هؤلاء الأئمة بعضهم مع بعض. ثم إذا انتقلنا إلى ميدان الرابع في جانب المنهيات، فنرى ذاك أيضا الخط الواضح الذي يلتقي عليه جميع الأئمة، وهو أنك تجد البعد عن المحرمات، بل الترقي للبعد عن المكروهات، وأنك تجد هذا أمرا يلتقي عليه هؤلاء الأئمة الأفاضل. ثم أيضا تجدهم عدم تفريط في الواجبات وعدم إخلال بها، بل حرصا حتى على المستحبات وعدم التفريط فيها. سوف نجد أن هذا خطا يتلاقى عليه هؤلاء الأئمة الأطهار. إذا نظرنا إلى هذه الميادين الخمسة، جانب العقائد وجانب العبادات وجانب الأخلاق وجانب المعاملات وجانب المنهيات، ونجد في ميدانها العملي، سوف نجد التلاقي بين هؤلاء الأئمة الأكارم. إذن هنا كم يكون لهذا أثره عندما يتلقى طالب العلم مثل هذا العلم بهذه الطريقة بهذه المنهجية، كم يتربى على الأدب والاحترام والتقدير لعلماء الأمة، ويبدأ يتعلم كيف يتعامل مع وجهات النظر والخلاف الذي دار بينهم. أيضا سوف نرى ونحن نقرأ في مناقب الأئمة رحمة الله عليهم أن مقصودهم تحقيق الاجتماع، وإذا ما استطاعوا أن يحققوا الاجتماع فيما بينهم وهم أهل العلم والفضل وهم أقل عددا، فهل نظن أنهم سوف يحققون الاجتماع في الناس؟ سوف نرى من الذكر الحسن الذي سطر في كتب المناقب والتاريخ ما يبين لنا أن هؤلاء العلماء كانوا فعلا مشاعل هدى لاجتماع الأمة لا لتفريقها، ولتأليف القلوب لا لتشتيتها. فسوف يجد الإنسان هذا الأدب ماثلا وهو يقرأ سير هؤلاء الأئمة ويرى كيف تعامل بعضهم مع بعض. أيضا نتعلم من طريقة ابن عبد الهادي رحمة الله عليه كيف ينبغي لنا أن نعرض القدوة للناس، كيف ينبغي أن نعرف بعلمائنا، كيف ينبغي أن نعرض تاريخنا. نتعلم مما سوف نرى ونقرأ كيف عرضت سيرة هؤلاء الأئمة بما يجعل الناظر في هذا العلم والواقف عليه تشتاق نفسه إلى رؤياهم وإلى الالتقاء بهم، ولا يسعه إلا أن تخرج تلك الدعوة الصادقة من قلب صادق بأن يغفر الله لهم وأن يرفع درجتهم، ويتمنى الإنسان أن يجمع بهم في جنات النعيم. هذه المنهجية التي تربي هذه المعاني في نفس المتلقي هذا الذي ينبغي أن نتعلمه وأن نتقنه وأن نحسن عرضه على أنفسنا وعلى الناس عندما نعرض تاريخنا. أيضا سوف نتعلم كيف يعرض القول المرجوح إذا قال به إمام، كيف أن عرض مثل هذه الأمور لا لأجل التنافس ولا لأجل أن نسقط القدوات. يا إخوة، إذا أسقطنا علماء أهل الإسلام في أعين الناس وإذا سقطت أقدارهم ونزلت مكانتهم في نفوس الناس، فما الذي سوف يحرك القلوب نحو الاستقامة على دين الله؟ وما الذي يكسر الحاجز النفسي أمام هذا الإنسان بأن يشعر أن هناك من عمل بهذا الدين وطبقه واستقامت حياته عليه؟ سوف نتعلم كيف تعرض هذه القضايا وما هي المنهجية التي عرضت فيها، وكم أيضا نحن نحتاج إلى مثل هذا الأدب. أيضا سوف نجد فيه وبجلاء أثر الإسلام في إصلاح النفوس، أثر الإسلام في استقامة هذه النفس وأن تترقى في منازل الكمال وفي درجات النبل والإحسان. سوف نرى أثر الإسلام على هذا الإنسان في خلقه، في نبله، في تعامله، في إحسانه، في عفوه، في كرمه، في ورعه، في زهده، في تقواه، في عطائه. سوف نرى كيف الإسلام إذا تقبلته هذه النفس وخضع لها ماذا سوف يفعل الإسلام فيها، وكيف يرتقي بها، وكيف يكون هذا الإنسان فعلا وهو يسير على هذه الأرض بهذا الخلق الراقي العالي الذي يقول الإنسان لو عاشرت من هو بهذه الكيفية لكان له أثر عظيم على نفسي. أيضا سوف نرى كيف طبق الإسلام وكيف هيمن على حياة الناس فدخل في جميع حياتهم، وأن الإسلام ليس فقط هي حركة عبادية في داخل المسجد ليؤدي الصلاة أو ليؤدي الحج أو غير ذلك من الشعائر التعبدية، بل إن الإسلام دخل مع هؤلاء في كل مراحل حياتهم، فإذا به يدخل معهم في متجرهم ويدخل معهم في بيوتهم حين يعاملون أهليهم وأولادهم وحين يعاملون جيرانهم وحين يتعاملون مع أعدائهم، سوف نجد أن الإسلام أثر على كل تلك المناحي من حياة هذا الإنسان. فإذن سوف نقف على مثل هذه الأمور، وأنت تقرأ هذه التراجم وهذا كم يكون له أثره، وأن يستوعب الإنسان هذا المعنى عندما يقال له أن العبادة أمر جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال. فكما أننا رأيناه في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فها نحن نرى أن العلماء يبذلون الجهد الكبير ليقتدوا وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخلون هذه الأحكام الشرعية جميع مناحي الحياة التي يتقلبون فيها. أيضا سوف نجد ونحن نقرأ هذه التراجم قيام العلماء بمسؤوليتهم نحو عامة الناس من المسلمين، قيامهم حين فرغوا أوقاتهم وحينما صبروا وتحملوا ما يأتيهم من الناس وتعرضوا لهم وما ترفعوا عنهم، بل كانوا أقرب الناس من الناس وكانوا أرحم الناس بالناس، وكانوا كما وصفوا في الحديث فإن المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يؤلف، فقاموا بهذا الأمر العظيم الذي حملهم الله عز وجل إياه. فإن مسؤولية هذا العلم العمل ثم البلاغ، العمل به، فإنه كما سمعنا في الفوائد الأولى تلك الاستقامة التي دلت على عمل بالعلم، ثم هنا نجد الأمر الثاني وهو القيام بحق البلاغ والتبليغ للناس. فإننا ونحن نقرأ هذه التراجم نقف مع مثل هذا المعنى لنتعلمه. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية؟ فإذا بهؤلاء عندما تحصلوا على ذلك العلم فإنهم ما فتروا عن تعليم الناس وعن تقديم هذا العلم للناس وما بخلوا به. ثم أيضا سوف نراهم أنهم بعد أن تحصلوا على هذا العلم ما طلبوا به الوجاهة وما طلبوا به المال وما طلبوا به الرياسة وما جعلوا ذلك طريقا للترفع على الناس، بل كانوا أزهد الناس وأورع الناس وأكثر الناس تواضعا للناس. فإذن هذا أمر نريد أن نتلمسه ونحن نقرأ في مناقب هؤلاء الأئمة. أيضا سوف نرى هذه الطريقة اللطيفة التي ذكرها ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، والتي نجد منها تقريب عمل القدوات للناس، وذلك عندما تذكر تلك الأعمال وطريقة قيامهم بها. فإذا هذا أمر يعين المتلقي ماذا يعمل عندما يأتي ويقال أبو حنيفة رحمة الله عليه إمام واوا ويثنى على مكانته؟ كيف كان إماما؟ كيف صار كذلك؟ وإذا به تأتي ذكر تلك المفردات التي تعين الإنسان أن يسلك طريقا يجعله في تلك طريقا يرتقي به في منازل الترقي في الفضل والخير والعمل الصالح، ويجعله صادقا في حب الصالحين عندما يعمل شيئا من أعمالهم، وعندما يجتهد في أن يقتفي أثرهم. فإذا هذه الطريقة التي تقرب لنا هذا الأمر. كم أيضا عندما نقرأ التراجم نحتاج إلى أن نتنبه لها. أيضا سوف نرى ونحن نقرأ هذه التراجم أن الإسلام يرفع من قام به علما وعملا وتعليما، وليس الأمر مرده لا إلى لون ولا إلى جنس ولا إلى انتماء أرضي، وإنما الأمر إلى العلم بأمر الوحي ثم القيام به وتطبيقه وتعليمه وتبليغه والذب عنه والغيرة على هذا الدين. هذا الأمر الذي رفع هؤلاء الأئمة، وما رفعهم شيء غيره. هذا كم نحن بحاجة ونحن نقرأ، لكي عندما نعرض هذا الإسلام وعندما نقول للناس أن هذا الدين يرفع من قام به ومن امتلأ قلبه صدقا مع ربه عز وجل، ما هو دليلكم؟ هؤلاء الأئمة. فإننا نرى هؤلاء من أماكن مختلفة، بل من أجناس وأصول مختلفة. فهذا أبو حنيفة رحمة الله عليه على قول جمهور العلماء أنه من العجم، والإمام الشافعي مطلبي قرشي، وكل منهم إمام. الناس أهل العلم ينظرون إلى كل منهما على أنه إمام محل الأسوة والاقتداء، ويشار إليه بالبنان. فإذا هذا خير أمر لإثبات أن هذا الدين وأن الناس كلهم عبيد الله عز وجل، وأن الأعلى في ميزان الله من صدق مع الله ومن قام بأمر هذا الدين. فإذا عندما نقرأ تلك التراجم نريد أن نقف مع مثل هذه الفائدة ونتفطن لها ونتعلمها. أيضا نتربى من خلال وقوفنا مع سير هؤلاء الأئمة كيف نربي أنفسنا على النفوس الكبيرة، النفس الكبيرة التي تنظر إلى الناس بنظر الرحمة، التي تنظر إلى الناس كيف تجمعهم وكيف تؤلف بين قلوب أهل الإسلام، تحسن التعامل عند نقاط الاختلاف والنزاع والتنوع في الاستدلال. فنتعلم منهم كيف نربي هذه النفوس لتكون فعلا نفوسا كبيرة. أيضا سوف نتعلم منها حضارتنا وأنها حضارة إنسانية. إن هؤلاء الأئمة إنما تقدموا وإنما رفعت مكانتهم وارتفعت يوم أن كانت قضيتهم هذا الإنسان والعناية به والارتقاء بنفسه وإصلاحها واستقامتها، لأن الإنسان مقصود رسالات السماء كلها، والله عز وجل كرم الإنسان ورفع شأنه وخلق السماوات والأرض وما فيها لأجل هذا الإنسان. فهذا المخلوق المكرم هو مقصود رسالة السماء. لذلك إذا ما فقدت الأرض العبد المؤمن وقامت القيامة على الناس ولم يبقى على ظهر الأرض أحد، فماذا يكون في هذا الكون العظيم أرضه وسماؤه؟ فإنها تدمر لأنه لم يعد لها حاجة، فإنها قد بنيت لهذا الإنسان. هذا المخلوق المكرم. وأما الأرض فخلقت مسخرة للإنسان، وما في السماوات خلق مسخرا للإنسان، وهذا ما ذكره الله عز وجل في كتابه. فعندما نقف مع سير الأئمة ندرك أن حضارتنا حضارة إنسانية، قضيتها الإنسان، ولبها هذا الإنسان، ومقصودها صلاح هذا الإنسان. وإلا إذا أصلحنا هذه الأرض وعمرناها وما صلح هذا الإنسان، فما قيمة صلاح هذه الأرض بدون صلاح هذا الإنسان؟ فإننا ونحن نقرأ في مناقب الأئمة لا بد أن ننتبه لذلك. ثم أيضا نفهم من قراءة المناقب أمرا عظيما، وهو أن لله عز وجل سننا، سننا تحاكم عليها المجتمعات، مردها استقامة المجتمع. فعندما نرى هؤلاء الأئمة وجهدهم وبذلهم في صلاح الناس، فعندما قبل منهم الناس واستقام الناس لأمر الله كما علمهم هؤلاء العلماء وبلغوهم عن وحي الله سبحانه وتعالى، أين كانت الأمة؟ وأين كانت مكانتها؟ وماذا كان تأثيرها في أهل الأرض كلهم؟ فكانت القياد لها. ثم أيضا نتعلم أيضا كيف نفتخر بتاريخنا، ونتعلم أيضا أن هذا العلم إنما يؤخذ بالتلقي، إنما يأخذه خلف عن سلف، وسوف نجد هذا ماثلا. ولذلك ليس هذا العلم يؤخذ من الصحف، وإنما يؤخذ بالتلقي خلف عن سلف، وهكذا حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن حتى نصل إلى رب العزة والجلال. فيدرك الإنسان طبيعة هذا العلم، وأن أساسه التلقي، وأن أساسه التلقي. وأيضا يتجلى لنا صورة المجتمع المسلم الذي تتجلى خيريته، تتجلى خيريته عندما نرى هؤلاء الأئمة وحلقهم يحتف بها الناس من كل صوب، ويجتمع حولهم الفئام الغفيرة من الناس، لكي ندرك أن تاريخنا نأخذه عندما نقرأ مناقب هؤلاء الأئمة. فعندما نقرأ سير هؤلاء الأئمة ونجد أن العلماء، فمثلا مثل يزيد بن هارون رحمة الله عليه، يجتمع في حلقته ما يزيد على 100,000 طالب، عشرات الآلاف تجتمع حول الإمام لكي يسمعون منه، ويضطر ذلك العالم ليصل كلامه للناس أن يتخذ مستمليا، أي أنه يتكلم بأعلى صوته، فآخر مكان يصل إليه صوته يقف رجل ليبلغ على مكان عال من بعده من الناس، ثم لا يكفي صوته أن يبلغ كل الناس فيكون مستمل ثاني، حتى أن من المحدثين من اتخذ قرابة 30 مستمل حتى يبلغ الناس ما يقول ذلك المحدث. تلك الآلاف والعشرات من الآلاف التي احتفت بالعلماء واجتمعوا ليتلقوا منهم العلم، إذن هذا هو تاريخنا، وهذه هي خيرية مجتمعات المسلمين، وهكذا كان الناس. عندما نجد يذكر الخطيب البغدادي في ترجمة بعض العلماء، عندما نزل إلى بغداد وبقي فيها برهة من الزمن يطلب العلم، ثم بعد مدة أراد الرجوع إلى أهله، فهو في أطراف بغداد أراد أن يتزود بشيء من الخبز فوقف على خباز ليشتري منه، فإذا بالخباز والصبي الذي عنده يساعده إذا بهما يتذاكران مسألة علمية، يقول الخباز القول فيها كذا والدليل كذا، ويقول الغلام بل القول كذا والدليل كذا، فقال مدينة هذه حال خبازيها لا ينبغي الخروج منها. فإذا ما وقف الإنسان من خلال مناقب العلماء وسيرهم ووقف مع هذه التراجم أدرك حقيقة خيرية هذه الأمة في أزمانها المتقدمة، ويدرك أين نحن من ذلك. فإذا هذا أيضا معنى، فإذا نريد ونحن نقرأ هذه المناقب أن نقف مع مثل هذه الأمور وأن نتلمس مثل هذه الفوائد، وليست القضية قضية المنافسة أي هؤلاء الأئمة هو أعلى وأي هؤلاء هو الذي فعل كذا وها إلى غير ذلك من الأمور التي تدل على صغر نفوس والتي لا تعقب فيها إلا الشحناء وأمثال هؤلاء الذين ينظرون ويقرؤون في مناقب الأئمة وسير الرجال بحثا عن مثل هذه الأمور، فيا ترى كيف سوف يحققون ألفة بين الناس وكيف سوف يكونون رحماء بالناس. فإن هؤلاء الأئمة قد عاش بعضهم مع بعض، فقد أدرك الإمام أحمد رحمة الله عليه زمن الشافعي وتلقى عنه، والشافعي تلقى من مالك، فهل كانت بينهم تلك النفرة؟ وهل كان بينهم من التباغض؟ أم كان بينهم الاحترام والتبجيل؟ وكان العلم رحما بينهم، ودار بينهم نقاش، وتنوعوا في الاستدلال، وحصل اختلاف في الأقوال، لكنه ما أوصلهم إلى التنازع وإلى الافتراق وغير ذلك من الأمور. فعندما نقرأ المناقب نريد أن نتأدب بهذه الآداب، وأن نتعلم هذه المعاني، وأن نتلمس هذه الأمور، أن نتلمس هذه الأمور، ولا يكون الواحد منا عندما يقرأ فقط يريد أن يبحث عن القذى، ويريد أن يبحث عن الأمر الذي يعني مآله إلى قضايا التفضيل ثم التفريق ثم غير ذلك. فإذا هذه آداب حقيقة أحسب أننا بحاجة إليها ونحن نقرأ. ولذلك سبحان الله سوف نجد من منهجية الإمام ابن عبد الهادي رحمة الله عليه أنه أعان القارئ على أن يصل إلى مثل هذه الفوائد، فعلا تخيره لما ضمنه هذا الكتاب، وأن في ذلك عونا للإنسان أن يتأدب وأن يصل إلى مثل هذه المعاني. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأول هؤلاء الأئمة المذكورين وأقربهم زمنا إلى سيد المرسلين الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي، أحد الأئمة الأعلام وفقيه أهل العراق. طيب، أبو حنيفة رحمة الله عليه، هذا اسمه هو النعمان بن ثابت التيمي مولاهم، فهو مولى لآل تيم، بني تيم الله بن ثعلبة، فهو مولى لهم، وقد كانت ولادته رحمة الله عليه سنة 80 من الهجرة النبوية، وكانت وفاته سنة 150 الهجرة النبوية. فإذن هو يعني على قول جماهير أهل الحديث وعلماء الرجال أنه أصله أعجمي وليس أصله عربي رحمة الله عليه، وليس ذلك ينقصه. نعم. قال رحمه الله تعالى: أدرك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه غير مرة لما قدم عليهم الكوفة، وروى عن جماعة من سادات هنا يعني نلاحظ دقة ابن عبد الهادي في التعبير. أبو حنيفة ولادته كما قلنا في سنة 80 للهجرة، والصحابة رضوان الله عليهم بقوا إلى نهاية القرن الأول على، فكان منهم أعداد وإن كانوا قلة. فهنا إدراك الزمن والرؤية والرواية، إدراك الزمن أنه أدرك زمن الصحابة، ولا يلزم من إدراك الزمن الرؤية، ولا يلزم من الرؤية الرواية، وبالعكس الرواية تستلزم ماذا؟ الرؤية، وتستلزم إدراك الزمن. فلما كان أبو حنيفة رحمة الله عليه ولد في تلك السنة، إذن هو أدرك زمن الصحابة، فإذن هذا بيقين ولا خلاف. كونه رأى من الصحابة على الصحيح، وقول الجمهور أنه رأى أنس، ومنهم من قال أيضا أنه رأى غيره من الصحابة، عبد الله ابن أوفى، ومنهم من قال أيضا غيره من الصحابة. فإذن الرؤيا على قول الجمهور أنه رأى، ولذلك جاء بها بصيغة الجزم، والإدراك أيضا جاء به بصيغة الجزم. أما قضية الرواية عن الصحابي فكان محل خلاف كبير عند العلماء في رواية أبي حنيفة عن الصحابة رضوان الله عليهم، فإن منهم من قال أنه لم يروي، لم يسمع، وهذا قول عدد كبير من العلماء، ومنهم من قال أنه سمع من أنس. فإذا المسألة هذه محل خلاف، ولما كان هذا الأمر لم يترجح عند ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، فاقتصر على ماذا؟ على الإدراك وعلى الرؤيا. وهنا تأتي مسألة، وهي مسألة التابعي وتعريفه. هل تعريف التابعي بمجرد الرؤيا، يعني الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الأصح، إذن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام سمي تابع. طيب من رأى الصحابة ولم يسمع منهم ولم يروي عنهم فهل يعد تابعي؟ فهذا أيضا محل خلاف بين العلماء في تعريف التابعي. طبعا هنا ابن عبد الهادي رحمة الله عليه لما كان الكتاب كتاب مناقب، وهذا سبحان الله نقول نتعلم أيضا الأدب هنا الآن، هو ماذا؟ حشد النفس إلى ماذا؟ إلى قضية التأسي والانتفاع والاقتداء. فلذلك القضايا التي هي محل خلاف ونزاع أبعدها عن هذا الفن وعن هذا الكتاب، فإن لها مكانا آخر، لأن هذه الكتب من يقرأها؟ يقرأها عامة الناس. ومن ينتفع بها ومن الذي يحتاجها؟ عامة المسلمين، لأن هؤلاء هم أئمة أهل الإسلام، وهذه كتب تعرفهم بماذا؟ بأئمتهم. فلذلك كان اقتصاره فيها على ماذا؟ على ما يشوق النفوس لهؤلاء الأئمة ويجعلنا ننظر لهم نظرة الاحترام والتقدير. نعم. قال رحمه الله: وروى عن جماعة من سادات التابعين وأئمتهم كعطاء بن أبي رباح أحد أصحاب ابن عباس ومفتي أهل مكة ومحدثهم، وعامر بن شراحيل الهمداني، وعامر بن شراحيل الهمداني الشعبي الكوفي علامة التابعين، وأبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي أحد الحفاظ الأعلام، والحكم بن عتيبة الكوفي أحد الفقهاء الحفاظ، وحماد بن أبي سليمان أبي إسماعيل الكوفي أحد أئمة الفقهاء، وأبي الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري الحافظ أحد أئمة التفسير، وأبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي المدني أحد الأعلام وسيد بني هاشم في زمانه، وأبي عبد الله محمد بن المنكدر القرشي التيمي المدني أحد العلماء العاملين والأئمة الصادقين، وأبي بكر محمد بن مسلم محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري المدني سيد الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ، وأبي عبد الله عكرمة مولى بن عباس المدني أحد علماء التابعين وأئمة التفسير، وأبي عبد الله المفسرين وأئمة المفسرين، وأبي عبد الله نافع مولى بن عمر مولى بن عمر المدني أحد الحفاظ المبرزين والأثبات المتقنين، وأبي سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري البخاري المدني قاضي المدينة، الإمام الحافظ الثقة الرضا الأمين صاحب أنس بن مالك رضي الله عنه، وسلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي صاحب أبي جحيفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ثقات الكوفيين الأذكياء الأثبات المتقنين، وقد روى الإمام أبو حنيفة عن جماعة كثيرين غير هؤلاء. طيب، إذن هنا هؤلاء الأئمة الذين روى عنهم الإمام أبو حنيفة، الذي يهمنا في مقصود هذا الكتاب أننا نقف لنتأمل كيف عرض ابن عبد الهادي هؤلاء الأئمة، فإننا نرى يذكر كل إمام ويذكر الثناء عليه، يذكر الثناء الذي يبين مكانته، وتلك المكانة إما مرتبطة بإتقان علم من علوم الوحي أو باستقامة حال أو بتبليغ علم، هذه الأمور الثلاثة الرئيسة. هذا العرض بهذه الطريقة كم له من التأثير، وفي نفس الوقت هو ماذا؟ هو تزكية لأبي حنيفة. كيف؟ فإن هذا الإمام إذا تلقى عن هؤلاء الأئمة، فإذا كان هؤلاء هذه مكانتهم وهذه منزلتهم وهذه أعمالهم، فإذا أي شيء سوف يأخذ عنهم؟ فمن كان إماما في التفسير أو من كان إماما في الفقه أو من كان إماما في العبادة أو في غير ذلك من الأمور التي أشار إليها، إذن هذا كما قلت أولا أدب في كيفية ذكر العلماء عندما نذكرهم رحمة الله عليهم، وأيضا يدل على ماذا؟ على مكانة المترجم له. وأيضا إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو يبين لنا أن الأساس في هذا العلم ماذا؟ قائم على التلقي وأخذ الخلف عن السلف، وأنه عندما قام هؤلاء بحق التعليم وجد مثل أبي حنيفة، وعندما قام أبو حنيفة عندما قام أبو حنيفة بمثل ما قام من تعلم منهم وجد من بعده من الأئمة، وهكذا كان هذا التناقل لهذا العلم. فإذن عندما نرى هذه الطريقة التي أشار إليها ابن عبد الهادي رحمة الله عليه فنتعلم هذه الآداب الثلاثة في هذا العرض. نعم. قال رحمه الله: وروى عنه خلائق كثيرون من أئمة الفقهاء وحفاظ الأثر، فممن روى عنه الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام فخر المجاهدين قدوة الزاهدين أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي، والإمام الحافظ علامة الإسلام أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكوفي الأعمش وهو أكبر منه، والإمام الرباني القانت لله شيخ الإسلام أبو علي الفضيل بن عياض التميمي اليربوعي المروزي شيخ الحرم، والقاضي الإمام العلامة فقيه العراقيين أبو لا فقيه العراقين. إيش المقصود بالعراقين؟ أيوة، الكوفة والبصرة. المقصود بالعراقين الكوفة والبصرة. نعم. قال: والقاضي الإمام العلامة فقيه العراقين أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي أحد شيوخ الإمام أحمد ويحيى بن معين أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة والأخصاء به، والفقيه الإمام الثقة المأمون أبو الهذيل زفر بن الهذيل العنبري البصري أحد أئمة الفقهاء، والقاضي الإمام العلامة فقيه العراق أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني أحد شيوخ الإمام الشافعي، والإمام القدوة الحافظ الثقة المأمون أبو عمرو عيسى بن يونس الكوفي، والإمام القدوة الحافظ ياقوتة العلماء، وشيخ الجزيرة أبو مسعود المعافى المعافى بن عمران الأزدي الموصلي، والإمام الحافظ الثقة المأمون الرضا أبو عاصم الضحاك الضحاك بن مخلد الشيباني البصري النبيل، أحد كبار شيوخ البخاري أبو بكر عبد الرزاق، والثقة الحافظ الكبير أبو بكر عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، والثقة الحافظ الكبير أبو بكر عبد الرازق ابن همام الصنعاني أبو بكر عبد الرزاق ابن همام الصنعاني شيخ الإمام أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين، والحافظ الثبت العدل الرضا. هنا يعني تكراره لهؤلاء الأئمة الثلاثة على وجه الخصوص، وتكراره الإمام أحمد وابن المديني وابن معين، هنا سبحان الله يعني فيما أحسب لفتة لطيفة، يعني إشارة، لأن هؤلاء الأئمة الثلاثة كانوا متعاصرين، وكانوا في زمنهم مرجع علماء الإسلام في الحديث وفنونه، وكل منهم تميز بميزة، فكان أحفظهم للحديث وأفقههم فيه الإمام أحمد، وكان أعلمهم بالرجال أعلم الثلاثة، وكلهم عالم في الرجال وكلهم حافظ للحديث، لكن تميز الإمام أحمد عن البقية في حفظ الحديث وفقهه، وتميز يحيى بن معين رحمة الله عليه في علم الرجال، وتميز الإمام علي بن المديني في علم العلل، فكان أعلم هذه الأمة بعلم العلل، وعلم العلل من أصعب العلوم، ولذلك يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه، يقول: ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني، يقول: وما جلست إلى أحد إلا وجدت أن ما عندي من العلم أكثر مما عنده إلا بين يدي علي بن المديني. فإذن إسحاق بن راهوي، نعم. فلذلك هؤلاء الأئمة الثلاثة نجد التكرار، لأن يعني ربط الإمام أبو حنيفة بأهل الحديث، وإن لأن بعض من قد يتكلم في هذا الأمر، فإذا هذا الأمر كأن فيه شيء من لإظهار تلك المكانة لهذا الإمام في علم الحديث، وهذا ما يعني سوف يأتي شيء من بيان ذلك. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: والحافظ الثبت العدل الرضا، والحافظ الثبت العدل الرضا المأمون أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي الملائي التاجر، أحد شيوخ الإمام أحمد والبخاري، والإمام الصادق الثبت الحجة شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري الكوفي، والإمام الحافظ الثبت الفقيه محدث العراق أبو سفيان وكيع بن الجراح الرواسي الكوفي، أحد شيوخ الأئمة الأعلام أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين، والإمام الحافظ القانت لله شيخ الإسلام أبو خالد يزيد بن هارون الواسطي، أحد شيوخ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والحافظ الكبير الصادق الأمين أبو معاوية هشيم بن بشير الواسطي نزيل بغداد، أحد شيوخ الإمام أحمد، والإمام المحدث الثقة النبيل السمح الجواد أبو حمزة محمد بن ميمون السكري المروزي شيخ خورسان، والإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البصرة وقاضيها وأحد شيوخ الإمام أحمد والبخاري، والإمام أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفي أحد الأئمة السبعة القراء، والإمام العارف الفقيه الزاهد أبو سليمان داود بن نصر الطائي. جيد. إذن في ذكر هذه الأسماء كلها بهذه الأعداد كما قلت، إذن هو يؤصل لمكانة الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه في أن تلقيه للعلم إنما كان عن أئمة أهل الإسلام، أئمة أهل الإسلام في زمنه، فإذا تلقى هذا العلم عنه. فعندما أخذ ذلك العلم من أخذه عنه؟ أخذه عنه من أصبحوا بعد ذلك أئمة لمن بعده. أليس في ذلك تزكية للإمام؟ الجواب بلى، الجواب بلى. ثم أيضا أصل أن هذا العلم إنما يؤخذ بالتلقي، وحقه ماذا؟ التبليغ وإيصاله إلى من بعده، وأن الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه قام بهذا الحق تلقيا وبلاغا، تلقيا وبلاغا. فإذن هذا الأمر بهذه الكيفية إذن يؤصل، يؤصل لمنهجية، فلذلك العلم يتلقى ثم ينقل. نعم. قال رحمه الله: وقد روى عن الإمام أبي حنيفة خلائق غير هؤلاء من الفقهاء والحفاظ. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة. وقال أيضا: ما طلب أحد الفقه إلا كان عيالا على أبي حنيفة. إذن هنا ابتدأ الآن بعد أن ابتدأ الترجمة بذكر الاسم، ثم ثنى بعد ذلك بماذا؟ بذكر هذا الإنسان من أين تحصل، يعني المكانة مكانة ماذا؟ مكانة علم. ومكانة العلم تظهر من أين؟ أخذ هذا العلم من عمن؟ ونقله عمن؟ وهل هذا العلم الذي أخذه كان محل القبول؟ فما الدليل على ذلك؟ من أخذ عنه. فإذا كانت هذه القضية الأولى التي أسس بها المكانة لهذا الإمام، وهو ذكر مصدره في التلقي وذكر من نقل عنه هذا العلم. عرفت؟ وإذن هذا ترتيب جيد ممتاز وتأسيس صحيح. ثم بعد ذلك انتقل إلى ماذا؟ طيب، هذا الإمام الذي نقل علما ونقل عنه علم، التميز الآن في أي فن من الفنون؟ فإذا به يبتدئ بماذا؟ ببيان المكانة لهذا الإمام ارتبطت بأي شيء. هل هناك شيء ارتبط التميز به وكان الظهور فيه، وقد يكون إماما في فنون أخرى، لكنه هل هناك شيء له تميز؟ فابتدأ به. ثم هذا الثناء ممن جاء به؟ من أحد أيضا الأئمة الأربعة، من أحد الأئمة الأربعة. فلذلك قدم كلمة الإمام الشافعي رحمة الله عليه في بيان مكانة أبي حنيفة بهذه المقولة: من أراد أن يتبحر. إذن ليس من أراد أن يبدأ بداية الفقه، وإنما من أراد أن يتبحر، من يدرك غور هذا العلم. إذن أي ثناء على الإمام أكثر من هذه الكلمة؟ أفادت التخصص، وأفادت علو المكانة وسلامة المنهج، إذن تحفيز الناس إلى هذا الإمام نحو هذا العلم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي وهب قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: رأيت أعبد الناس، ورأيت أورع الناس، ورأيت أعلم الناس، ورأيت أفقه الناس. فأما أعبد الناس فعبد العزيز بن أبي رواد، وأما أورع الناس فالفضيل بن عياض، وأما أعلم الناس فسفيان الثوري، وأما أفقه الناس وأما أفقه الناس فأبو حنيفة. جزاك الله خيرا، أحسن الله إليكم.